بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض لنا قضية يريد إثباتها وتأكيدها لا يقول قضية خبرية من عنده، ولكن يجعل المخاطب هو الذي ينطق بالقضية. كما تأتي إنسان يقول أنك لم تؤدي لي حقي أو قصرت في أو إلى آخره، تقول له: ألم أفعل لك كذا وكذا وكذا؟ كان من الممكن أن تقول له: لا، أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، إنما كلامه من جهتك. لكن أنت تركت له الكلام هو عشان يبقى الكلام حجة، تقول له: ألم أفعل لك كذا، ألم أذهب إليك يوم كذا، وألم أفعل لك كذا، وألم أفعل لك كذا. فكأنه واثق أنك إن أدرت ذهنك لتأتي بالجواب فلن تجد إلا أن تقول: نعم فعلت. يبقى كلام منك أنت مش كلام من المدعي. فمن أظلم، يبقى لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، يعني قول الله ما لم يقل أو كذب ما قال الله. اثنين قد بعضهم. أو كذب بآياته، كلمة آيات، الآية هي الأمر العجيب، والآيات أطلقت في القرآن على معاني متعددة. فالآيات أطلقت، كتاب فصلت آياته، وأطلقت على المعجزات التي يرسلها الله تأييدا لمين. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الإيه؟ يبقى الآيات هنا إيه؟ المعجزات تبقى أمور عجيبة ولا لا؟ والآيات الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. يبقى كم إطلاق للآية؟ هي الشيء العجيب. الشيء العجيب له ثلاث ملاحظ. الملحظ الأول إنها آيات القرآن. الملحظ الثاني ليه؟ لأن آيات القرآن إذا نظرت إلى نظمها وإلى استيعابها إلى حقائق الوجود وإلى استفائها لقضايا الكون كله، تمتل شيء عجيب. ليه؟ أم قال لك: لأن الذي جاءت على لسانه نبي أمي ما عرف عنه أنه زاول تعلم، وما جربوا عليه أنه قال لا شعر ولا نثر ولا له رياضة في الكلام، وبعد ذلك ما جرب حكم أمم، ما درس تاريخ أمم حتى يستنبط القوانين اللي أعجزت الحضارات المعاصرة. الأمة البدوية حينما ذهبت بمنهجها إلى الفرس، والفرس كانت حضارة الشرق كلها هناك، أخذوا قوانينها منين؟ من الأمة. إيه؟ من الأمة البدوية. ليه؟ إذن دي علة أن يكون الرسول أميا، عشان ما حدش يقول أنه تعلم الحكاية دي من حد. والأمة اللي هو فيها أمية، لو لم تكن أمية لا قال لك ده وصبة حضارية، انما يا اخوه هم ما عرفوش ابدا، ده كان نظام قبيله، نظام قبيله، كل قبيله لها رئيس وما فيش، انما نظام يجمع امم العالم كلها ثم ينجح في اداره الدنيا كلها. دي مساله عجيبه يعني، تبقى ايه من الايات. والايات المعجزه لانها عجيبه بتخرق ناموس الكون. والايات الكونيه الدقه اللي موجوده فيها، الشمس والقمر بحسبان وكل في فلك يسبحون، نظام كده عجيب. ام قال لك يبقى العجائب في الايات كم؟ ايات القران المعجزات الآيات الكونية كل دي عجائب. طب دول هيكذبوا بالآيات يعني ايه؟ فالذين لا ينظرون إلى الكون وما فيه من دقة صدر وهندسة بناء تكويني لا تضارب فيه يبقوا كذبوا آيات الكون. كأن آيات الكون بتنطق تقول اللي عملني عالم، اللي عملني قادر، اللي عملني حكيم، اللي عملني حسيب، مسألة مش هم بيكذبوا هذه الآيات الكونية. وكذلك لما يجي الرسول بالمعجزات يقولوا ده سحر يا عم، يبقى بيكذبوا بالإيه؟ بالآيات. ولما تتلى عليهم الآيات يكذبوا بتاعة القرآن، يبقى كذبوا بآياته. يبقى كم حاجة لم ينظروا في آيات الكون ليستنبطوا منها عظمة الصانع وحكمته ودقته، فلم يلتفتوا إلى الإيمان به قمة عقلية، أو كذبوا بالآيات اللي هي المعجزات اللي جاء بها الرسل فلم يصدقوا الإيه؟ الرسل، أو كذبوا آيات الإيه؟ القرآن وقالوا ده شعر وده سحر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية قال لهم أنتم بتقولوا عليه إيه؟ بتقولوا على القرآن ده سحر ولا؟ طب إن كان سحر إحنا قلنا زمان القضية اللي ترده، طب ما دام سحر الناس فآمنوا به ما سحركوش أنتوا ليه؟ قال ما دام ساحر كنت هتتأبوا أنتوا عليه، يبقى ما دام أنتوا فضلتوا ناصحين ومش مسحورين تبقى المسألة مش سحر ولا سحر ولا أي حاجة. يقول إنما يعلمه بشر. يقول لهم يا خيبين، قبل ما كنت تقولوا القضية دي شوفوا من البشر الذي تعنوه. الرجل اللي قاعد عند الجبل حداد ولا بتاع ولا، قال لك لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى إن كنت كذوب كن ذكور، ما تخليش الآية إيه ترتد عليك كده. الله. طيب لما جم أيوة قالوا إيه؟ مرة سحر ومرة يعلمه إيه؟ بشر. قال له أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة إيه؟ وأصيلة. ده هو اللي جايب القرآن ده من عنده. نقول لهم طيب يا أخي الحق سبحانه وتعالى بيقول إيه عن اللي رسوله؟ قل يعني قل لهم هو لبست فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. طب ما أنا قعدت 40 سنة في وسطكم، أعلم عني أني أقول أو أتكلم أو آتي ببيان أو آتي بشيء من هذا؟ يبقى 40 سنة أنتوا شايفين لا عمري اتكلمت ولا عمري قلت. يبقى العبقرية إيه؟ هبطت عليا من 40 سنة؟ أم قال لك لا هو كان عنده بس مدكنها لحد ما يبقى كبير جدا. قال له ده شايف أبوه مات وهو في بطن أمه، أمه ماتت مش عارف إيه، وده مات كل الجماعة اللي ماتوا دول، يبقى كان يضمن لحياته أن تطول حتى يفجر عبقريته في سن 40. كذب كله، كلام كذب. يبقى كذبوا بالإيه؟ بالآيات. أولئك أنا أتركهم؟ قال لك لا، هم خلق من خلق الله والله استدعاهم إلى الوجود، وما دام استدعاهم إلى الوجود يبقى لازم يضمن لهم مقومات إيه؟ مقومات الحياة. يبقى قال لأسباب الكون كوني في خدمة هؤلاء المكذبين الكافرين كما تكونين في خدمة الطائعين المؤمنين. واللي يحسن منهم الأسباب ياخذها، وإن كانوا المؤمنين ما يحسنوهاش ما ياخذوهاش. الله. ولذلك احنا قلنا زمان افتنوا إلى أن عطاء الربوبية عام لمين؟ للمؤمن والكافر. عطاء ربوبية لأنه رب خلق، وما دام خلق يبقى لازم يرزق، وما دام النواميس الكونية تبقى تخدم الطائع وتخدم مين؟ وتخدم العاصي. قال لك طيب، ولذلك حينما تكلمنا في سورة البقرة عن قصة سيدنا إبراهيم حينما قال وإذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بمطلوب كلمات، افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، لأن كل مطلوب يؤدى بكلمة فأتمهن. يعني أدى المطلوب على إيه؟ على خير وجه. حينما أدى المطلوب على خير وجه أمنه الله قال له انت نفذت الامور على اتم وجه. انا طلبت منك انك انت ترفع قواعد البيت، يعني بعد ما كانت مطموره كده في الارض انك ترفعها، كان يكفي ان ترفعها على قدر ما تطول يدك ويبقى ادى ولا ما اداش. لكن هو ما اكتفاش بكده، طالت ايده وبعدين قال الله ما نعليها كمان شويه. طب ده انت قالك يبقى على قد ايدك، ام قال لا تعالى ولا نشيل الحجر ده هو ونحطه تحت رجلينه ونزيد في رفع الكعبه بقيمه هذا الايه. يبقى اذا ده بده ينفذ الامر ايه، نفذ الامر باتمام وعشق، مش بيعملوا تكليف كده وينفضوا عن راسه. قال لك لا، قال لا احنا عايزين نزود الكعبه في رفعها دي قيمه ايه، الحجر اللي هيحطه تحت رجله بس. يبقى رفع البيت على قدر امكانياته وعلى قدر احتياجه. يبقى اتم ولا ما اتمش؟ الذي اتم هذا يقول له انت مامون على رسالتي، انت مامون على ان تكون مبلغا عني، فاتمهن. قال جزاء للاتمام اني جاعلك للناس اماما. إني جاعلك للناس إماما نتيجة للإتمام بتاعه. فالرسول سيدنا إبراهيم قال له يا رب ومن ذريتي، وبرضه من ذريتي يبقى إمام. قال له لا، النبوة لا تورث، أنت كتبتها إنما ما تداش. افرض إن من ذريتك من يكون ظالم، أعهدي ينال الظالمين؟ ما يمكنش. كلام سليم ولا مش سليم؟ لما أراد إبراهيم أن يدعو لمكة وطلب أن ربنا يرزق أهلها من الإيه؟ من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات، افتكر الحكاية بتاعت لا ينال عهد إيه؟ الظالمين. قال له من آمن؟ قال له لا، أنت خلطت يا إبراهيم، ددكها لأن مقومات حياة والكافر والمؤمن فيها سواء، دي مقومات حياة والكافر والمؤمن فيها سواء، ولكن ديك أمانة دعوة، يبقى أنت ما خلطت دي. قال له ومن كفر همتعه قليل وبعدين أوديه على الأرض. يبقى ده عطاء ربوبية، يبقى عطاء الربوبية لمين؟ للمؤمن والكافر. وإن وجد مؤمن وكافر وده أحسن أخذ بالأسباب يأخذ، وده خاب يبقى خايب، ما لك دعوة الحكاية، سنة الله ولم تجد لسنة الله ايه ترتيلا على الأول. يبقى اذا ما دام الكفار حتى مخلوقين لله ومستدعون، يبقى قوتهم ونظامهم واسبابهم يبقى لهم ولا لا؟ قال لك مش كفرهم يمنع عنهم نصيبهم، بل ياخذون نصيبهم من الايه، من الكتاب الذي قدر لهم. خلاص كده اولئك ينالهم نصيبهم ايه من الكتاب، أو ينالهم نصيبهم أي عذاب يصيبهم من الكتاب الذي أرسلناه ليبين أن الطائع له كذا والعاصي له إيه له كذا. يبقى هنا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، جاءتهم رسلنا، ساعة ما تسمع يتوفونهم يعني إيه، تفهم أن الحياة تنهى، اتصال الروح بالجسد، نفصل الروح عن الإيه، على الجسد، يبقى ده التوفي. التوفي مرة ينسب إلى الحق الأعلى سبحانه وتعالى الله عال، ومرة تنسب إلى الملك قل يتوفاكم إيه؟ ملك الموت، ومرة تطلق ويراد بها أتباع الملك جنوده، توفته إيه؟ رسلنا. لا، لو جيت للأساليب الثلاثة تجدها ملتقية، لأن الرسل دول رسل لمين؟ لملك الموت، وملك الموت جاب موت من عنده ولا واخد التلقي من الله؟ يبقى الأمر الأعلى من مين؟ وأمر التوسط لمين؟ للملك، وأمر التنفيذ للرسل. قد بعضها يبقى في خلاف في دي، توفته رسلنا. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، هل المقصود بالتوفي هنا الموت، او التوفي مقصود به حاجه اخرى، ام قال لك شوف اللي جاي بعدها بقى عشان تعرف التحديد. حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا، من اللي قال الرسل أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ الله، طب ودي هو بتحصل في الحياة الدنيا دي ساعة ما يجوا يموتوا؟ ده الكلام ده لازم لما يجوا إيه في الآخرة. طب يبقى يتوفونهم؟ قال لك لأن التوفي على إطلاق، التوفي استيفاء الأجل، فإن كان أجل الحياة يبقى توفيه بالموت، وإن كان الأجل البرزخ والمدة اللي هتبقى قبل الحساب إلى أن يجيء دخولهم إيه النار، يبقى توفوا أجلهم الثاني. يبقى لكل واحد كم أجل؟ أجل بينهي الحياة دي، وأجل اللي هو بياخده في البرزخ وفي إلى أن يجيء الحساب. يتوفونهم أي آجالهم قبل دخول مين؟ يبقى ده المناسب أنهم يقولوا أينما كنتم تدعون من دون الله. قالوا ضلوا عنا، ضلوا أي غابوا عنها وما نجدش لهم ريحة. ولذلك الشيء لما يضيع كده وبتاع يقول لك إيه؟ ضللت عنه أو ضل إيه؟ عني. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ضللنا في الأرض يعني إيه؟ بقينا تراب وتهنا كده في الأرض، هنبقى نسى ترجع؟ قالوا ضلوا عنا أينما كنتم تدعون من دون الله. فين هم ما يجوش يشفعوا لكم؟ طب ما انتم كنتم بتقولوا ما نعبدهم الا ايه، او يجوا يشفعوا لكم، لا وجد لهذا ولا هذا. اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا باقراره ضلوا عنا اي غابوا. برضو كلمه غابوا دي معناها برضو ان كان لهم ايه وهم اداروا ايه؟ لا، ده المراد انه لا وجود لهم، المراد أنه لو إيه وشهدوا على أنفسهم. بس الشهادة على النفس بهذا الوقت إنهم كانوا كافرين أتجدي؟ قال لك زمن التكليف انتهى، هنا مش دار تكليف، هنا دار قهر. معنى دار قهر يعني اللي عايزه ربنا إيه يمشي، إنما أنت كنت في دار التكليف حر أن تفعل أو لا إيه أو لا تفعل. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إيه فايدة الشهادة دي؟ لتبين عدالة الجزاء الذي يصيبهم. مدام هم بنفسهم يقولوا احنا كنا كافرين، يبقى بعد ذلك يتأبون على الجزاء؟ لا، ما يتأبوش على الجزاء. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم. قال مين؟ قال الحق بأوامركم ادخلوا في أمم قد خلت، لستم بدعا بل في أمم ايه، وادخلوا بقى وياهم في المصير الذي يذهبون ايه يذهبون إليه. ادخلوا في أمم ايه قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. ادخلوا في أمم يعني هيبقوا خليط ولا مش خليط؟ ادخلوا في الأمم، لأن الكفر هيلتقي كله في إيه؟ يلتقي كله في الجزاء، لأن الكفر ملة واحدة ولا لأ؟ ادخلوا في أمم قد خلت من إيه؟ من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها. يقول له أنت هنا يا ابن الله ليه؟ أم قال لك لأن الأمم اللي سبقت الاقتداء به خلهم كفروا، ما دام فيه بيكفروا يبقى الأمة اللي سبقت كانت إيه؟ كانت أسوة في الضلال للأمة التي لحقت، فإذا ما دخلوا يلعنوهم ولا يلعنوهم؟ هب أن إنسانا دخل مرة السجن لجرم ارتكبه، وبعد ذلك دخل عليه من كان يغريه بالجرم، ومن كان يزين له، ومن اقتدى به وقال ده الود عمل كم جريمة كده وبقى تريش بسببها، اما نعمل زيه الود علمني كذا وعلمني كذا، بالله ساعة ما يشوفه والاثنين في السجن ماذا يقول له؟ ياخذ بالحضن ويقول له يا ابن اللي يا ابن اللي يا ابن اللي. يبقى لعنة اختها ده كلام سليم ولا مش كلام سليم؟ كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا. خلاص اجتمعوا اداركوا يعني لحق بعضهم بعضا، تلاحقوا واجتمعوا. يحصل ايه بقى؟ يحصل الحوار بقى الاتي بقى، الحوار العجيب. قالت أخراهم لأولاهم. إن قلت الأخرى يعني اللي دخلت متأخرة والأولى اللي كانت قبلها، يبقى لأنهم كانوا قدوة في الإيه؟ في الضلال. أو قالت أخراهم لأولاهم، الأولى هم القادة الذين أضلوا، والطائفة الأخرى هم الأتباع الذين قلدوا. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. ما دام أضلونا يبقى هم الأتباع ولا لا؟ وقالوا عن مين؟ عن القادة. طب شوف النص بقى كده، قالت أخراهم لأولاهم، القول لمن في نص الآية؟ قالت الأخرى للأولى. كان القياس بقى المنطقي في القرآن إنه يقول إيه؟ قالت أخراهم لأولاهم أنتم أضللتمون، إنما توجه الكلام لمين؟ إلى ربنا، ربنا هؤلاء أضلونا. كيف يتأتى هذا؟ أم قال لك لأنهم أهون من أن يخاطبوا، ولأن الموقف كله في يد الله. لأنهم لو قالوا أنتم أضللتمونا وقعدوا يكلمون أيملكون لهم شيئا؟ إنما هم بيقولوا اللي بيملك يا رب. وإذا ما قالوا لله المواجه للجميع هؤلاء أضلون، هؤلاء يبقى إشارة إليهم، يبقى كأن القول موجه لمين؟ فكأنه أدى هؤلاء أضلون، أدى أنتم أضللتمونا ونحن نقول لربنا هذا حتى تأخذوا عذاب الضعف من النار. قالت أخراهم لأولاهم ربنا، أو هنا اللام قالت أخراهم لأولاهم، مش هي يعني بقول له، لا بقول عنه. قالت أخراهم عن أولاهم ربنا هؤلاء، يبقى القول إيه؟ مش لهم بل القول إيه؟ عنهم. طب في الآية القرآنية بتقول إيه؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، قالوا إيه للحق؟ هذا سحر مبين. الله، ده قالوا للحق هذا ولا قالوا للحق أنت سحر مبين؟ يبقى قالوا للحق أي قالوا عنه، قالوا عنه. والآية اللي كنا شرحناها زمان في سورة الأنعام، اللهم صل على النبي، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. والقصة معروفة، إن واحد مسلم سرق درع واحد وبعد ذلك أخذه ليداريه فداراه عند اليهودي، فلما اتدي إلى الدرع بواسطة الدقيق الأثر وجدوا الدرع عند مين؟ فاليهودي قال ده فلان جابوه. فالمسألة بقت مع اليهود ومع المسلمين. المسلمين قالوا احنا انفضحنا المسلم وقلنا هو اللي سرق، هتبقى سبة للمسلمين، خلاها تلبس مين؟ اليهودي. واليهودي ما سرقش، ده قال ده جابوا عنه عندي، أدى يهودي وأدى مين؟ فرسول الله أدار المسألة بأيفضح مسلما ونحن بدنا نقول إن المسلمين يعني مسلم. فالمسألة دارت في رأس مين؟ فأدركه الحق بقوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. الناس بما أنزل الله، ولو كان اللي حيدان فيها مين؟ المسلم. ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن خصيما عن محامي عن الخائن، يبقى لا تكن للخائنين يعني عن الخائنين خصيما أي مدافعا وإيه ومحاوما، أو للخائنين أي لصالح الخائن، لصالح الخائنين. يبقى قالت أخراهم لأولاهم، مع أن الكلام موجه إلى الحق سبحانه، ثم تقول إن اللام دياً بمعنى مين؟ عنه. ويبقى قالوا لله عن هؤلاء، أو تكون اللام برضو على حقيقتهم، لأنهم ما داموا قد أشاروا إليهم فهم في الحضرة، ومعنى ذلك قالوا لله، يبقى لكنهم قالوا في وشهم، يبقى قالوا في وشهم، يبقى قالوا ربنا هؤلاء أضلون، وما دام أضلون يبقى ارتكبوا وزرين، وزر ضلالهم وكفرهم ووزر الإضلال، إضلال للغير، ولذلك ليحملوا أوزارا مع إيه؟ دي كانوا بيعتبروها آية تناقض لا تزر وازرة وزر أخرى، أقول لك ما دام يحملوا أوزارهم وأوزار مع أوزارهم، يعني ما أنت بتقول لا تزر، بيقول له لا ده فيه ذنبان، ذنب الوزر اللي عملوه اللي هو الإيه؟ ضلالهم، وذنب إضلالهم للغير. يبقى برضو الآية صادقة لا تزر وازرة وزر إيه؟ فهم عشان يطلعوا قال يا رب هم اللي أضلونا وإحنا مش عارفين، بقى فيهم إيه؟ عايز العذاب يبقى مضاعف عشان ضلالهم وإيه؟ وإضلالهم، فآتهم عذابا ضعفا، عذابا ضعفا من النار. احنا نفهم ان الضعف دي معناها شيء مساو لمثله، اما تقول له اضعف لي هذا الدرهم يعني حط لي عليه كمان ايه؟ كمان درهم. فاذا كان مضعف يبقى على ادته مثله، انما مضاعف يبقى ادته اكتر من ايه؟ اديته اكتر من ايه بس. طب وايه حكايه ان الضعف يبقى المثل او اكتر من المثل الزاد؟ ام قال لك لانه لما كان الدرهم وحده يبقى له قيمه، فاذا ما جاء له درهم يبقى اضعف قيمه الاول وبقت القيمه للدرهمين، يبقى كل زياده بتعمل ايه؟ بتضعف الايه. فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف، هو احنا هنديهم ضعف ولا هنديهم ضعف؟ طب احنا هنديهم ضعف زي ما انتوا قلتوا بحكمكم عشان الضلال والايه، وهنديكم برضه لكل ضعف وانتوا رخلين ضعف. طب ليه يا اخويا؟ ام قال لك لانكم انتوا حينما كسرتم سوادهم بالموافقه جرأتم الغير على أن يفعل، فأنتم أضللتم بالأسود أيضا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إيش ما تعلمون؟ ما تعلموش إن اللي بيحاسبكم دقيق في الحساب أمس، وبيدي كل واحد على إيه؟ على قد، مش المسألة كده يعني. وقالت أولاهم لأخراهم، الرد بقى بك، قالت أخراهم لمين؟ هات بقى الأولى، أولاهم هتقول إيه؟ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. ما دام هتاخدوا ضعف زينه يبقى الرؤوس تساوت ولا ما تساوتش؟ يبقى تساوت. فذوقوا العذاب، الدول اللي بيقولون فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، هم اللي بيقولوا ذوقوا العذاب. كأن المجرم نفسه ساعة ما يلاقي واحد مجرم زيه يقول له اشرب، اشرب. فذوقوا العذاب، وليس ذلك تجنيا من الله ولا بسلطة القهر لعباده، ولكن بعدالة الحكم، لأن ذلك إنما حدث بسبب ما كسبته. دي شهادة من بقى؟ ده شهادة القاضي. فذوقوا العذاب، ذوقوا العذاب. الإذاقة نحن نعلمها أنها في الإيه؟ في الطعوم. وهل ذوقوا العذاب ده بيأكلوا العذاب ده؟ العذاب حي إيه؟ حيبقى. أم قال لك لا، ده جعل كل جارحة فيهم تذوق العذاب، كل جارحة فيهم إيه؟ ولذلك حين يريد الله شمول العذاب للجسم يوم يعمل الذوقان لمين؟ مش لمحل الذوق اللي هو اللسان ده، ده يعمله لكل حته في الايه. ولذلك ايه؟ اذقنا لباس الجوع والخوف. القريه اللي ظلمت وين؟ فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. ضرب الله مثلا قريه كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. الله، طب أذاقها أذي الإذاقة واللباس إيه؟ لباس الجوع. فكأن الإذاقة شملت كل جسدها، كأن الإذاقة بقت إيه؟ بقت لباس. إذن يد الإذاقة لأنها أشد الإدراكات تأثيرا، ويد اللباس لأنه أشمل وإيه؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. كان المنطق يقول لك بما كنتم تكتسبون، لأن عادة الكسب يبقى في الحسنة والاكتساب في السيئة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما قال لك صحيح ليه؟ أما قال لك لأن الاكتساب فيه افتعال، وما دام فيه افتعال يبقى امر مش طبيعي، فكان الطبيعي في التكوين ان يصنع الانسان الحسنه، لانه ان صنع السيئه يحب من غيره ان يصنع فيه حسنه، يبقى الفطره عايزه مين؟ عايزه الحسنه. اذا فعملها يبقى امر فطره، امر طبيعي. فاذا ما احبب ان يسيء يبقى ده ضد ايه؟ يبقى عايزه افتعال شويه وقدرة على انه يلوي المسألة عشان يعملها. ولذلك اي واحد يجي يعمل جريمة ولا يعمل حاجة مخالفة، زي ما قلنا ملكات تتعب، لان احنا قلنا واحد قاعد فينا قدامه اهله او بنته وفي شكل جميل وناظر لها وبيتكلم، طبيعي ولا مش طبيعي؟ انما طب خليها واحدة اجنبية وعايز يبص لها، بقى ساعة ما يبص لها شوف الملكات اللي هتتضارب، هو عايز يبص ادي ملكة وخايف لا يشوفوه، يقوم يشوف حد شايفه. الله، اذا دي افتعال ولا مش افتعال؟ اذا اللي بيعمل الامر الخير بيبقى ايه؟ طبيعي. اللي بيعمل الامر الشر بيعمل ايه؟ بيسميه اكتساب. ولكن الخطر في المسرفين على انفسهم انهم يتعودون على اكتساب السيئه حتى تصير ايه؟ عاده. الاول اللي اول المجرم كده ما يعمل اي حاجه يبقى يعملها وعمال بايه، وبعدين يبقى فائد. خلاص لما يبقى فائد يعملها بدون ايه؟ بدون ايه؟ بدون تفاعل. فتبقى كانها وبعد ذلك يفرح بفعلها. يبقى حين ينقلب المسرف على نفسه من منطقه الاكتساب وبعد ذلك يعتبر ذلك كسبا بحيث ما يعس منه افتعال ولا اي حاجة، تبقى بقت عادة وتأصلت ايه فيه، ويفرح بها كأنها ايه؟ كأنها كسب. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، طب ما هو قال كذبوا قبولهم قالهم كذا، لا بده يجي حكم جديد، وما يقولش الحكم الجديد الا انه يؤكد المحكوم عليه، عشان يبقى كل حكم مستقل بنفسه مش معطوف على الثاني، لا يجيبها برضو. ان الذين ايه كذبوا باياتنا واستكبروا عنها، كان يقدر في السياق يقول لك اللي قال دول اللي لا تفتحوا لهم ابواب السماء، لا جابها علشان تبقى ايه؟ تبقى جمله مستقله، مش عايز ضميمه حاجه ايه حاجه ثانيه، يبقى وحده محكوم عليه ومحكوم به. إن الذين كذبوا بآياتنا، الآيات اللي احنا قلناها، واستكبروا عنها، استكبر قال لك آه، لأنه ظن نفسه أكبر من أن يكون تابعا لواحد من البشر كان يعرفه، استكبر أن يكون كذلك. ليه؟ أم قال لك لأنه قد لا يكون له من الجاه والسلطان، زي ما قالوا من الجاه والسلطان، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، اذا انتم ما فيش عندكم كلام في القران، القران معال وكل حاجه، بس كان ينزل على مين؟ على رجل من القريتين ايه عظيم. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، لا تفتح لهم ابواب السماء، يبقى المقابلون لهم تفتح لهم أبواب السماء، يبقى المؤمنين بتتفتح لهم أبواب السماء، أي حين تصعد أرواحهم أي إلى الملأ الأعلى، ودوك هتروح في سجين تحت لم يطلع فيه، أو لا تفتح لهم أبواب السماء مصاعد الأعمال، والعمل الصالح إيه يرفعه، ولا يدخلون الجنة حتى كان يقدر يقول ولا يدخلون الجنة وكلام يبقى مصدق، وإنما علق دخول الجنة بمستحيل عقلا وعادة وطبعا. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. طب سم الخياط ثقب الخياط يعني المخيط الإبرة، والسم يعني الايه الثقب، والثقب ده له فتلة لا بد أن يكون قطر الفتلة أقل من قطر الايه الثقب، ولازم تكون الفتلة من الصلابة بحيث تنفذ، ولازم تكون الفتلة غير مستوية الطرف، يعني إن كانت الفتلة كده مقصوصة كده هو وأطرافها دي مستوية الفتلة كده وتيجي تدخلها في الإبرة ما تدخلش، لازم أنت تعملها كده وتخليلها إيه سن علشان إيه تدخل. إذن إحنا بنحتال علشان ندخل الايه الفتلة في الايه في الابرة، الفتلة اللي معمولة عشان تنفذ في الابرة دي مهمتي، بنقعد نحتلها ولا لا، بنعمل قطرها قد كده وبنعمل قطر الابرة قد كده، وبعدين ايه نمسكها لما قصرهاش كده عشان تبقى مواجهة بكل قطرها، احنا عايزينها تواجه باقل ايه علشان تبقى رأس حربة كده والايه وتدخل. ساعات تيجي ضفرك ما تقدرش تعمل، تقوم تبل رئك وتايه، طب البرم ده بيديك حاجتين اتنين، بيعمل لها سن وبيخليها لها ايه لها صلاب. اذا الفتلة عمال تحتل ليه؟ طب لما نجيب الجمل بقى نقول ندخل في سم الخياط، يبقى علقه على ايه على مستحيل. بعض الناس قال لك ايه علاقة الجمل بسم الخياط، طب هو الجمل من اسمائه الحبل الغليظ المفتول من حبال. انتوا محدش منكم شاف المراكب الحبال بتاعها بتبقى ايه تخينه، لان الحبل انك انت تجيب المشاق ده وتعمله كده وكده تبرمه ويبقى حبل، اما قال لك لا ده الحبل التخين ده معمول من حبال ايه اللي احنا بنقول عليها مجدوله، بتبقى من عده ايه، ويبقى الكلام في مين، ام قال لك لا الكلام في الثاني ايه يبقى ايه يبقى أبلغ. حتى يلج الجمل في سم الخياط، والشعراء بقى خدوا المسألة دي بقى وقول لك إن الراجل اللي بيحب يقوم من شغله بمن يحب يهزل ويضعف، وإن كان مثلا سمين كده ينزل يرف زي ما بيقولوا مش كده ولا لا. أم قال لك الشاعر حب ينتهز الفرصة بتاعة النص القرآني ويستعملها، فالراجل الشاعر بيقول ولو أن ما بي أي ما عندي من جوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر، ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر. ليه يا سيدي؟ قال لك لأن الجوى والصبابة اللي عندي لو كانت عند الجمل يفضل الجمل ينحف ينحف ينحف ينحف ينحف وينسين لحد ما يبقى رفيع قوي وبعدين يدخل في سم الخياط، وربنا قال ان الجمل دخل في سم الخياط على خلو بالجنة. حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، هم يستحقوا كذلك الجزاء، نجزي مين؟ نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد، المهاد هو الفرش ومنه مهد الطيب، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يبقى الغش هي الايه الغطاء، يبقى ايه فرش جهنم وغطاه ايه جهنم. الآية الثانية تقول ايه؟ لهم ظلل من النار ايه من فوقها ظلل. والآية الثانية تقول لك طب الظلل دي او الغواشي ومش عارف ايه بتدي جهتين في التكوين الانساني، التكوين البعدي في الانسان، لان كل ابعاد لها ابعاد ستة، مثلا الامام والخلف واليمين والشمال والفوق. طب امهاد ادي تحت، غواش ادي ايه ادي فوق، وبرضو ظلل من النار من فوقها ايه ظلل. يبقى كم جهة؟ وانت عملتها له من جهتين، واحنا عايزينها تعمل ايه؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق ده اللي انت بتشوفوه ده الخيمة اللي هي منصوبة ومتعلمة. يبقى إذن شمول الايه؟ شمول العذاب. لهم من جهنم مهاد، وجهنم مأخوذة من الجهومة، شيء يخوف. ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين، زي ما قال كذلك نجزي الايه المجرمين، قال هنا كذلك نجزي الظالمين. هات المقابل بقى، دائما لما يجيب حاجة يقوم يجيب المقابل بتاعه، عشان النفس مشحونة بكراهية العملية دي، يقوم يجيب ايه المقابل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، الخبر ما جاش. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ده المقابل ولا لا؟ اللي عمل آمنوا وعملوا الصالحات يبقوا إيه؟ أولئك خبرها إيه؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طب لا نكلف نفسا إلا وسعها. أم قال لك ساعة ما نشوف الجماعة المسرفين على أنفسهم بالكفر وتكذيب الآيات، وبعد ذلك يجي المقابل اللي هيعملوا الصالحات، وعمل الصالحات حبس للنفس عن كثير من شهواتها، وحبس النفس عن كثير من شهواتها ده بيتعب ولا ما يتعبش؟ بيتعب. أم قال لك ده التمن بتاع انهم يدخلوا الجنة، وياخذ التمن جامد قوي. يقوم يقول له لا، لاحظ انني كلفت بفعل ولا تفعل ما في وسع المكلف. وإلى لك.